قال بعد ذلك رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة ختم بها المؤلف قواعده الأربع رحمه الله، وما قاله هنا أن مشرك زماننا أغلب يقصد بمشرك زماننا الروافض والصوفية الخرافيين القبورية الذين يعبدون القبور ويسجدون لها ويطوفون حولها ويقدمون الذبائح وينذرون، شرك موجود، والصوفية للأسف ملأت الأرض في كل مكان موجودة، وهي تدعو إلى الشرك صراحة، وتدعو الناس إلى عبادة القبور صراحة، فيهم من الخرافات، فيهم من السفه، فيهم من الفسق، فيهم من ترك الصلاة والرقص والغناء. هؤلاء هم مشركي زماننا، وأشد منهم وأخبث منهم وإن كان كلهم خبثاء الروافض أعداء الصحابة. فالروافض أيضا قبورية، هم أول من دعا إلى بناء الأضرحة، الدولة الفاطمية التي قامت في مصر، العبيديون دعوا إلى الشرك صراحة، وهم زنادقة. أكثر هؤلاء الذين يعبدون القبور ويدعون الناس إلى عبادتها حقيقة أمرهم زنادقة، فيهم من النفاق والفسق الشيء الكثير. فالمؤلف يقول هؤلاء تجدهم يشركون في الشدة والرخاء، بخلاف المشركين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يشركون في الرخاء، وإذا جاءت الشدة قد يرجعون في الظاهر ويظهرون الإخلاص. ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. أما الأولين قال يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وذكر الدليل على ذلك. ما هو الدليل؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومثله قول الله عز وجل أيضا في القرآن في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، يعني في السفينة، الفلك معناها السفينة، وجرينا بهم بريح طيبة، ركبوا السفينة، لأن قول الله عز وجل يسيركم في البر يعني على الدواب، وفي البحر يعني على السفن، فإذا ركبوا البحر جاءتهم ريح طيبة في أول الأمر فرحوا بها. قال وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتهم ريح عاصف، جاءت الريح الشديدة القوية، وأنتم ما شاء الله أهل بحر تعرفون هذا جيدا. قال وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ظنوا هنا أي تيقنوا، لأنه يأتي الظن بمعنى اليقين. ظنوا أنهم أحيط بهم، يعني ظنوا أنهم قد قاربوا الهلاك وأنهم سيموتون. فماذا يصنعون؟ قال الله سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هذا في القرآن. وهل جاء شيء في السنة؟ نعم، ورد حديث صحيح خرجه النسائي في سننه، قصة عكرمة بن أبي جهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة أمن الناس كلهم إلا أربعة لم يؤمنهم، وقال إن وجدتموهم اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. ومن هؤلاء الأربعة عكرمة بن أبي جهل، وكذلك ابن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاع، والرابع هو مقيس بن صبابة. فعلى كل حال عكرمة ركب البحر وفر، فلما كان في البحر جاءتهم الريح الشديدة وظنوا أنهم أحيط بهم، ماذا صنع عكرمة؟ رفع يديه، قال يا أيها الناس أخلصوا. انظروا هذا يطابق تماما ما جاء في القرآن، يا أيها الناس أخلصوا. ثم قال عكرمة إذا كان الله هو الذي ينجيني في البحر فهو الذي ينجيني في البر، يا رب عهدتك لئن أنجيتني من هذه لأذهبن إلى محمد ولأضعن يدي في يده ولأجدنه برا رحيما. فرجع وأسلم وحسن إسلامه، وكانت زوجته أيضا التي أسلمت وآمنت طلبت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤمنه، فجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه. إذن هذا دليل يوافق ما جاء في كتاب الله. عكرمة أبوه فرعون هذه الأمة أبو جهل، وهو مؤمن صحابي استشهد في حروب الردة في قتال بني حنيفة مسيلمة الكذاب، مات شهيدا بطلا مقداما، حتى إنه كان يقول من يبايعني على الموت، فكر على المشركين حتى استشهد رضي الله عنه. هذه قصته وهي قصة صحيحة، وهذا يؤكد ما ذكره المؤلف أنهم في الشدة يرجعون ويخلصون، لكن مع ذلك إذا نجاهم الله عز وجل يرجعون إلى شركهم، لهذا قال الله إنما بغيكم على أنفسكم. إذن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الفرق بين مشرك زماننا ومشرك الأولين، وذكر فرقا آخر في كتابه كشف الشبهات. ما هو هذا الفرق؟ ذكر أن هؤلاء الذين كانوا في الجاهلية نعم على شرك وضلال، يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء والرسل، يعبدون الشمس والقمر والأحجار والأشجار، أما اليوم فمشركو زماننا يعبدون أناسا فساقا، قد يكونون من شارب الخمر ومن تارك الصلاة ومن الفجرة الفسقة، يعني أولئك عبدوا الملائكة، الملائكة تعبد الله، وأولئك عبدوا الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل كذلك، حتى الأشجار والأحجار والشمس والقمر كلها مخلوقات تسبح لله. أما مشركو زماننا عبدوا أناسا فجرة فسقة يعصون الله سبحانه وتعالى، ولا أدل من ذلك على عبادتهم وغلوهم لابن عربي. ابن عربي من الزنادقة الذين أجمع العلماء على كفره وزندقته، وهو رأس من رؤوس الصوفية، وكان في القرن السابع والسادس. هذا الرجل انظر ماذا يصنع الصوفية فيه، يعبدونه من دون الله، بل منهم من يجعله إلها أو نبيا، لأنه هو نفسه زعم أنه خاتم الأولياء وأن الأولياء أفضل من الأنبياء، فيقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبوة، هكذا يقول كما في كتابه، وأنا ختم الله به الولاية فأنا خاتم الأولياء، وقد قرر قبل ذلك أن الولي خير من النبي. هذه عقائدهم الفاسدة للأسف تنسب إلى الإسلام، لهذا الكفر ليس على درجة واحدة، على درجات، فهناك من الكفر ما هو أقبح من بعض أنواع الكفر. لهذا الذي يكفر ويصد عن سبيل الله ليس كالذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله، والدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أبو طالب ليس كأبي لهب، مع أنهم جميعا في النار وجميعا كفار ومخلدون، إلا أن الكفر كما أشرت أنواع ودرجات، وأخبث أنواع الكفر هو عند الروافض والصوفية. وأختم هذا الدرس بالإشارة إلى ما يتعلق بالتبرك، بينا في القاعدة السابقة أن التبرك من الشرك، يعتقدون أن الأشجار أو الأحجار تنفعهم وتعطيهم البركة، لكن بقي أمر يتعلق بالتبرك برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر مشروع وجاءت به النصوص، وكان الصحابة يتبركون بشعره وريقه، يتبركون أيضا بلباسه ونخامته وعرقه، بل حتى الخاتم الذي كان يلبسه تبرك به الصحابة، وأخذه أبو بكر الصديق لبسه في خلافته، ثم لبسه عمر، ثم لبسه عثمان، كانوا يتبركون بكل ما ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء متفق عليه، فالنبي مبارك وفيه بركة والبركة من الله. أما كون هذا خاص فهذا بالإجماع من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى له بالصبيان فيدفل في فيه ويأخذ التمرة فيمضغها، ثم بعد ذلك يحنك هذا الصبي، وكما صنع مع عبد الله بن الزبير تفل في فيه، وكل ذلك من بركة الله في رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم المؤلف ختم بقوله تمت، يعني هذه القواعد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكون انتهينا من التعليق على هذه القواعد الأربع. فرحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فوالله الذي لا إله غيره إننا نحبه وندعو له وندب عنه ونحب ما كتبه من مؤلفات ومصنفات، وهكذا سبيل العلماء وطريقة العلماء أن ندب عنهم ونحترمهم ونتابعهم في الحق الذي نشروه ونستفيد من مؤلفاتهم وكتبهم. فانظروا إلى هذه القواعد على صغر حجمها، وهي 4 قواعد، إلا أننا عقدنا 5 مجالس فيها من الذكر والخير والتذكير. فرحم الله هذا الإمام وغفر له ورفع درجته، وغفر الله عز وجل أيضا لنا جميعا وبارك فيما قلناه. نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.